الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 93 من برنامج من أحكام القرآن العظيم. نبدأها بقوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. الخطاب في قوله أم تريدون لهذه الأمة، لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد برسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: أتريدون أن تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم آيات تقترفونها كما سئل موسى من قبل، فقيل له أرنا الله جهرة، وهذا الاستفهام للإنكار عليهم، يعني لا تسألوا الآيات وتقترحونها وتقترحوها كما فعل ذلك من قبلكم، فإن هذا نوع من الكفر، لأن الإنسان إذا كان لا يؤمن إلا حيث أتي بالآيات التي يقترحها صار إيمانه تبعا لهواه لا تبعا لهداه. ولهذا قال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي يأخذ الكفر بدلا عنه، فقد ضل سواء السبيل. أخطأ سواء السبيل، وسواء السبيل وسطه المستقيم. وفي هذه الآية من الفوائد والأحكام توبيخ الأمة لو سألت كما سأل أصحاب موسى. ومن فوائدها وأحكامها بيان حال قوم موسى من التعنت والتشدد واقتراح الآيات. ومن فوائدها وأحكامها إثبات أن موسى عليه الصلاة والسلام رسول. ومن فوائدها وأحكامها بيان أن موسى عليه الصلاة والسلام قد أوذي من قبل، وأن إيذاء الرسل عليهم الصلاة والسلام من ديدان أو من ديدن المكذبين الذين شرقوا برسالتهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن من أخذ الكفر بديلا عن الإيمان فإنه ضال مخطئ، مهما ازدهرت له الدنيا ومهما زانت في وجهه فإنه ضال سواء السبيل. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أن من تبدل الإيمان بالكفر فقد هدي. ويتفرع على هذه القاعدة أنه إذا من الله عليه بالهداية بعد الضلال فليحمد الله على ذلك، فإنه قد أصاب سواء السبيل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن جميع الكفار قد أخطأوا سواء السبيل ووقعوا في السبيل المعوج الذي يتيهون به عن طريق الحق. ثم قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ود يعني أحب، والود خالص المحبة. ففي هذه الآية يخبر الله أن كثير من أهل الكتاب يودون أن يردوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارا من بعد الإيمان، وأنه لا يحملهم على ذلك إلا الحسد. الحسد حسد المسلمين على ما أنعم الله به عليهم من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وكان هؤلاء اليهود فيما سبق يستفتحون على الذين كفروا ويقولون سيبعث نبي وسوف ننصر به عليكم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به والعياذ بالله حسدا من عند أنفسهم. وهذا الحسد من عند أنفسهم كان بعد أن تبين لهم الحق، وأن الحق مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. وفي هذا الحال أمر الله المؤمنين أن يعفوا ويصفحوا حتى يأتي الله بأمره، أن يعفوا فلا يؤاخذهم بالذنب، وأن يصفحوا فيعرضوا عن ما حصل إعراضا كليا حتى يأتي الله بأمره، وهو الأمر بقتالهم. وهذا حكم مغير بغاية، والحكم المغير بغاية يزول بزوال الغاية وانتهائها. فلما جاء الله بأمره وأمر بقتالهم حتى يفوز بتعيد وهم صغرون، صار هذا الحكم وهو العفو والصفح منتهيا بانتهاء مدته وأمده الذي جعله الله تعالى له. وبين الله تعالى في ختام الآية أن الله على كل شيء قدير، فلا يجده شيء ولا يمنعه شيء. فمن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما عليه أهل الكتاب من الحسد العظيم لهذه الأمة، ومن فوائدها أن من كان فيه حسد للناس على ما أتاهم الله من فضله فإن فيه شبها من اليهود، شبها باليهود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحذر من كيد الأعداء ومخادعتهم، لأنهم إذا كانوا يريدون أن يودون أن يردون كفارا فإنهم لن يألوا جهدا في سبيل الوصول إلى هذه الغاية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ولهذا نجد النصارى يرسلون الفرق والطوائف المنصرة إلى البلاد الإسلامية، ولا سيما البلاد الفقيرة التي يسيطرون عليها من هذه الزاوية، ليخرج الناس من دين الحق إلى الدين المنسوخ الذي لا يقبله الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن هذا الحسد من أهل الكتاب نابع من عند أنفسهم، لم يؤذن لهم فيه ولم يكن عن روية وتعقل. ومن فائدة هذه الآية الكريمة الحذر من محبة الكفر للمسلمين، وكذلك يجب الحذر من محبة المعاصي أن تنتشر بين المسلمين. ولضيق الوقت نؤجل ما بقي من الفوائد إلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.